بإظهار ما أخفوه في صدورهم وما أسروه فيما بينهم من الكلام. فقولهم هل لنا من الأمر من شيء، وفيها أن إساءة الظن بالله من خصال المنافقين، وفيها أن من ظن بأن الله لا يعلي دينه ولا ينصر عباد المؤمنين ففيه لوثة من لوثات الجاهلية، أي أنه جاهل بالله جاهل بسننه في الحياة. جاهل من سننه في العباد، وفيها أن صاحب الجزع لا يهنأ بنوم ولا راحة، وأما المؤمن بقدر الله المطمئن لوعد الله يكافئه الله براحة نفسه وينام قرير العين. وفيها أن مصير دين الإسلام لا تحدده معركة واحدة، وفيها أن من سنة الله إظهار أقوال المنافقين وأفعالهم وكشفها للمؤمنين، وفيها أن الله يبتلي عباده لاستخراج ما في صدورهم من الإيمان أو الكفر والنفاق، وليتبين من طوت عليهم حسن الظن وسوء الظن بالله. هذا فيه واحد يشبه تقدم طيب. وفيها أن الله لا يدع أهل الأخلاق حتى يميز الخبيث من الطيب، وفي الآية أن شرف منزلة النبوة لا ينافي ابتلاء النبي بأذى في جسده أو نفسه، وفيها أن الحذر لا يدفع القدر والتدبير لا يمنع التقدير، وفي الآية رحمة الله بالمؤمنين في إذهاب غموم نفوسهم وإراحة أبدانهم بإلقاء النعاس عليهم، والنعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان. رواه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا، صححه أحمد شاكر في عمدة التفسير 1/428. وفيها أن شديد الخوف والغم لا يكاد ينام، وفيها إثبات الكرامات لأهل الإيمان، وفيها تقديم مصلحة الإسلام على مصلحة النفس وأن المنافقين قد خالفوا ذلك، وفيها وجوب الوثوق بوعد الله وأن المنافقين قد شكوا في ذلك. طيب، وهي أن شديد الخوف والغم لا يكاد ينام، ما مر معنا أن صاحب الجزع لا يهنأ بنوم ولا راحة، وأما المؤمن بقدر الله المطمئن لوعد الله يكافئه الله براحة نفسه وينام قرير العين. وهناك قلنا إيش؟ وفيه أن شديد الخوف والغم لا يكاد ينام. في اختلاف ولا هو؟ لا، في فرق. يعني صاحب الجزع غير صاحب الغم، صاحب الجزع ليس الإيمان، الجزع ينافي الإيمان، بينما الغم لا ينافي. ممكن يكون مؤمن يصاب بالغم، لكن المؤمن لا يصاب بالجزع، الجزع ينافي الإيمان لكن الغم لا ينافي الإيمان. نافي بالكلية؟ نافي بالكلية، الكلية أو الجزئية؟ فيه الجزع، يعني الجزع فيها يأس وخنوق بينما الغم ثم أنزل عليكم بعد الغم النبي عليه الصلاة والسلام أصابه غم، زيد بن أرقم قال فخفقت في أذني من الغم، وفي الحديث فاغتممت لذلك، فاغتم لذلك، عائشة أصابها الغم. ثم الغم من المصائب اللي يعني مثل المرض، ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا، فما هو ما يصيب المؤمن فيه، يعني الغم ما ينافي الإيمان، يصيب المؤمن يصيب غم يؤجر على ابتلائه في الغم، لكن الجزع لا، الجزع عند المصيبة مصيبة أخرى، الجزع عند المصيبة مصيبة أخرى. لأن الجزع في يأس في قلوب، فهذا ينافي التسليم للقضاء والقدر، ينافي الإيمان. يعني يقول في القاموس والجزع نقيض الصدر عكس الصدر، ولذلك يتناسى مع الإيمان، الجزع نقيض الصدر. طيب فالواحد قد يعني ما ينام من الجزع وما ينام من الغم، لكن هذا شيء وهذا شيء. طيب وفيها إثبات الكرامات لأهل الإيمان، من وين أخذناه؟ من الآية. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس، فكيف ينامون أمام العدو؟ هذا مقام ما يجي فيه النوم، لكن بعد المعركة التعب وما حصل، ولما أراد أبو سفيان والكفار ركبوا للانصراف نزل النعاس على الصحابة بعد المعركة التي كان فيها قتل وجراح وتعب وإرهاق، بطبيعة الحال سيكون النوم هنا نعمة يحتاجون إليها جدا، ففيها كرامة من جهة أن الذي أصابهم من النعاس هذا حتى خفقت رؤوسهم، يعني حصل نوم، كما تقدم في حديث أبي طلحة. وحديث الزبير نزل عليه النعاس، جعل الواحد يسقط سيفه منه مرارا، وما منهم أحد إلا وذقنه في صدره من النوم. إذن هذه من كرامات الأولياء، لأنه ما جرت العادة أن الناس ينام الواحد منهم في مثل هذه الحال. كيف ينام في مثل هذه الحال؟ فلما أنزل الله عليهم النعاس وناموا في هذه الحال وارتاحت أبدانهم، وهذا النوم ترى ما حصل من واحد مضطجع ناموا في اضطجاع، لا طبعا ناموا في حال كونهم على دوابهم مثلا وهو على الدابة، أو هم مصطفين، فإذا حصل راحة للأبدان بهذا النوم في وقت أو في حال لا يأتي فيه النوم عادة، لا يأتي فيه النوم. طيب، وقلنا طبعا هذا النوم ما كان في حال الالتحام والاشتباك والمسايقة، وهذا بعد المعركة مباشرة، بعد المعركة وعند انصراف الكفار أو قبل انصرافهم نزل هذا على المؤمنين، وكان عندهم خشية أن الكفار يعودون إلى المدينة، يعني أن ينصرف الكفار من أحد بعد المقتلة التي قاموا بها ويلتفوا أو يذهبوا إلى المدينة ليكملوا على الباقي، يجهزوا على ما تبقى منهم، خلاص يصير احتلال وقضاء انتهاء، خلاص إسقاط كامل لدولة المسلمين في المدينة. لكن ما يعني هذا طبعا لا شك يصيب النفوس بالغم العظيم، لكن الله عز وجل صرف الكفار عن ذلك، ولا كان الكفار بإمكانهم، يعني هو أصلا لو قيل، يعني لو حاسبوا أنفسهم وقالوا وين أخطأنا كفار قريش بعد معركة أحد، لا كان الجواب انهم ليش ما اكملوا القضاء على ما تبقى من المسلمين وليش ما راحوا للمدينة واحتلوها، لكن ما ليش يعني ما اكملوا هذا، لان الله صرفهم يعني حصل لهم نوع اكتفاء بما صار من الهزيمة علوهم في هذه المعركة وخلص ورجع. فإذا من نعم الله إيش؟ ثم صرفهم عنكم ولا كان كملوا وقتلوا الإمامة، ثم صرفهم عنكم. وقد سئل أحد الأعراب كيف تعرف ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم، بنقض العزائم وصرف الهمم، يعني يكون واحد عازم على شيء وفجأة تنحل العزيمة ويهم بالشيء ثم يصرف عنه. فمن الذي نقض عزمه ومن الذي صرف همته؟ فالأعرابي يستدل على وجود الله، إن الله موجود، إن الله يدبر الأمور، بنقض العزائم وصرف الهمم. فإذا الله صرف الكفار ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. قال في الآية وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. قلنا وفيها تمييز الصف في الابتلاء، وفيها استخراج ما في نفوس المنافقين من الباطل وليظهر أمرهم وينكشف فيحذرهم المؤمنون، وفيها أن إساءة الظن بالله هو من الجاهلية، أن إساءة الظن بالله من الجاهلية. تقدم وفيها أن من ظن بأن الله لا يعلي دينه ولا ينصر عباده المؤمنين ففيه لوثة من لوثات الجاهلية، فأظن هذا يكفي، يعني هذه تكرار، هذه تشطر. أو تنقل إلى الفائدة الأولى تقول وفيها أن إساءة الظن بالله من الجاهلية، فمن ظن، يعني تصير تفسيرية، فمن أو تفريع على ما تقدم، فمن ظن أن الله لا يعلي دينه ولا، فتكون الأولى عامة والثانية تفسير، ونشطبها من هنا. وفيها أن الحق قد لا أن أهل الحق قد لا ينتصرون في بعض المعارك اختبارا من الله لهم ولأعدائهم، وفيها أن النصر بيد الله يؤتيه من يشاء، وفيها أن الغلب للحق في النهاية وإن صار للباطل قبل ذلك طولات وجولات. هذا مبدأ مهم لابد يفهم الآن في هذا الزمان، في هذا الزمن الذي فيه هيمنة العسكرية للكفار. فيقال إن الغلب للحق في النهاية وإن صار للباطل قبل ذلك طولات وجولات، يعني إن الله من حكمته ومن رحمته أنه لا يديم هيمنة الكفار، ما تزول ولا تصبح فتنة عظيمة خاص. الناس يعني مولعون بتقليد الغالب والسير معه في ركابه، فلو كان الكفار دائما ينتصرون، دائما ينتصرون، كان مصيبة. لكن هؤلاء الكفار يعني يكسر الله شوكتهم أو ينهزمون، أو مثل ما يحدث الآن، يعني تكسر أنوفهم في مواقع ما نرى أنهم يعني ما نرى أنهم ينتصرون نصرا كافحا مستمرا، لا، مثل ما يحدث الآن، يعني يجي يحتلوا بلد، أول ما يحتلوا كأنه نصر كاسح، لكن بعد ذلك يقعون في أوحال ومشاكل وتصير عليهم غارات وقتل فيهم، وتصبح كأنها إيش، مستنقع، دخلوا في مستنقع، يصير كر وفر، ما لهم ثبات. يعني أن يقال الآن هم الآن يعني خلاص النصر المؤزر العظيم المستمر والتمكين الدائم والهيمنة، لا، ما في كذا، فيه عليهم الآن خسائر الأموال والرجال والعتاد وذهاب أنفس منهم وكسر لي يعني هيمنتهم وشموخهم وأنفتهم، يعني خلاص يجري عليهم ما يجري على يعني من القتل والهزيمة في مواقع، فما لو دامت كذا يعني بدون أي هزيمة واستمر الأمر لفتن الناس خاص، كلهم صاروا مع الكفار. وتلك الأيام نداولها. طيب، وفيها جهل المنافقين وعدم تصريحهم علنا بما في نفوسهم، وفيها انتهاز أهل النفاق للمصيبة كي يطعنوا في الدين، مثل قولهم يعني لو كان المسلمون على حق كان انتصروا، وهذا مبدأ، وهذا يعني كلام باطل. أين الابتلاء إذن؟ أين الابتلاء؟ وين الابتلاء؟ إذا كان المسلمون دائما ينتصرون ولا يقتل منهم أحد ولا ينهزمون في معركة ولا، أين الابتلاء؟ طيب، وفيها علم الله بما لم يكن لو كان كيف سيقع، وفيها علم الله بما لم يكن. وفيها قد من أخذنا علم الله بما لم يكن، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني لو ما طلعتم من المدينة وبقيتم في بيوتكم، اللي مكتوب عليه موت في مكان سيقيد الله له سببا يخرجه من بيته إلى المكان اللي مكتوب عليه أن يقتل فيه ويقتل فيه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. سيقيد الله سبب يخرجه من بيته إلى المكان الذي قدر عليه القتل فيه ليقتل فيه. فلا يقال لو كانوا عندنا ما قتلوا، لو ما خرجنا من المدينة ما صار كذا، لو ما، فنقول لا، القدر سيحصل على ما قدر الله مهما كانت الأحوال والظروف، خرجت من المدينة أو ما خرجت. وفيها أن اختبار القلب وتنقيته من أعظم المقاصد الربانية في الابتلاءات، وفيها ترهيب الله لعباده بأنه يعلم ما يخفونه، وفيها أن الأمر الشرعي والأمر الكوني لله، وفيها أن لو حصل أن لو بعد حصول المكتوب والمقدر لا تفيد شيئا. لو، كلمة لو، وفيها أن كلمة لو هي لو حرف ما هي كلمة، وفي أن لفظة لو بعد حصول المكتوب والمقدر لا تفيد شيئا. وفيها إشارة إلى دفن الشهداء في مكان قتلهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد الشهداء من المدينة إلى أحد ليدفنوا فيها. وفيها أن الله يعلم ما في نفوس العباد، أن الله يعلم ما في نفوس العباد دون حاجة إلى ابتلاء واختبارهم، ولكن الابتلاء لفائدة عباده ومصلحتهم. طيب، من وين أخذنا أن الكفر أن الشهداء يدفنون في مكان قتلهم؟ لا بس قلنا الآية، قلنا وفيها إشارة إلى مضاجعين، لأن المضجع هو مكان القتل. طيب اقرأ تفسير. طيب إيش؟ الآية ثم أنزل عليكم الإشارة كتسريع لأهل الإيمان بأن الله عز وجل إذا أنزل بهم المصائب فإنها لا تدوم. إنه أثرها لا يدوم، إنه أثر المصيبة لا ما زال، يعني نزل النعاس فأزال خفف قطع أثر المصيبة. نعم اقرأ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب في بعض ذنوبهم السالفة، كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئة بعدها. لا لا. وإن من جزاء السيئة. ليش؟ وإن من جزاء السيئة. أي مضاف إليه. نعم. السيئة بعدها. ثم قال تعالى: ولقد عفى الله عنهم، أي عما كان منهم من الفراق، إن الله غفور حليم. السيئة الثانية السيئة سوء، لأنه إن تنصب وترفع. إن السيئة فإذا قلت إن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئة، يعني كان يقول وإن جزاء السيئة السيئة فإن تنصب وترفع. وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. ثم قال تعالى: ولقد عفى الله عنهم، أي عما كان منهم من الفراق، إن الله غفور حليم، أي يغفر الذنب ويحلم عن خلقه ويتجاوز عنهم. وقد تقدم حديث ابن عمر في شأن عثمان رضي الله عنه وتوليه يوم أحد، وأن الله قد عفى عنهم عند قوله ولقد عفى عنكم، وأن الله قد عفى عنه مع الله قد عفى عنه وأن الله قد عفى عنهم، قد عفى عنه مع من عفى عنهم، عنه يعني عن عثمان المكتوب هنا رضي الله عنه. نعم. ولقد عفى عنكم، ومناسب ذكره ها هنا، ومناسب أن يذكر ها هنا. أن يذكر في الطبعة هذه، يمكن الطبعة الثانية فيها. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة عن عاصم عن شقيق قال: لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد: ما لأراك جفوت أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم عينين. عينين ازاي حنين يا شيخ؟ ما هو واحد كلام في احد، لكن هذا عينين اسم جبل في احد، عينين اسم جبل في احد، فقال اخبره اني لم افر يوم عينين، يعني لم افر يوم احد. ايوه. قال عاصم يقول يوم أحد، يعني يقصد بكلامه يوم عينين يعني يوم أحد. ولم أتخلف عن بدر ولم أترك سنة عمر. قال: فانطلق فخبر ذلك عثمان. فخبر ذلك عثمان. قال: فقال: أما قوله إني لم أفر يوم عينين فكيف يعيرني بذنب قد عفى الله عنه؟ فقال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وأما قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم، ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم فقد شهد. وأما قوله إني لم أترك سنة عمر فإني لا أطيقها ولا هو، فأته فحدثه بذلك. طيب. هنا في تفسير الآية: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، إن الذين تولوا منكم الخطاب لمن منكم، يعني من من المؤمنين. إذن الكلام للمؤمنين الآن، إن الذين تولوا منكم يا أيها المسلمون يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين جمع الكفار، وهو يوم أحد، إنما استزلهم الشيطان وأوقعهم ببعض ما كسبوا بسبب الذنوب التي كسبوها، ولقد عفى الله عنهم، تجاوز وسامح سبحانه وتعالى. إذن الكلام الآن عن من انهزم من المسلمين في هذه الآية، بعد ما انتهى الكلام عن المنافقين وجه الكلام إلى المسلمين، فقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. الذين تولوا في الحقيقة أكثر الجيش، حتى قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق معه إلا 13 رجلا. جاء في السيرة ذكر أسمائهم، أبو بكر وعمر وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد، 7 من المهاجرين. ومن الأنصار الحباب بن المنذر وأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة وسهل ابن حنيفة وسيد بن حضير وسعد بن معاذ. إيش؟ طبعا كان في نساء عند الكفار، وإني لأنظر إلى خدر هند وصويحذات مشمرات هوارب، مشمرات هوارب دي، بس أنا بعد ما رجع يعني تولت إيش؟ وين ال وين ال وين صحته؟ وين هذا؟ إيوه نبغى صحة الرواية. وين صحة الرواية؟ جيبوها. فالذين يعني انهزموا أكثر الجيش، أكثر المسلمين. طيب ثم عاد منهم من عاد بعد ذلك، بس أول ما صارت يعني التفاف المشركين وضربوا في المسلمين وقتلوا، انهزم طار أكثر المسلمين، طاروا، ما ثبت إلا النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء القلة الذين معه. ممكن يكون الكلام موجه للرماة، الرماة إن الذين تولوا منكم يعني انسحبوا من مواقعهم، الرماة الذين انسحبوا من مواقعهم يدخلون في هذا الكلام، ممكن يدخل في هذا الكلام الرماة أيضا، لأنهم استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا من حب الدنيا والحرص على الغنائم، فتركوا المواقع انسحبوا منها، وهذه من أسباب الهزيمة. طيب ممكن أن نكتب يعني تفسير الآية هذه. ثم قال تعالى ولما ذكر تعالى حال المنافقين أعقبه بذكر أعقبه بتوجيه الخطاب إلى المسلمين، فقال عز وجل: إن الذين تولوا أدبروا وهربوا، منكم معنا بدلنا حندخل الرماة إلا الذين تولوا أدبروا وهربوا وانسحبوا من أماكن من مواقعهم وانسحبوا من مواقعهم منكم أيها المسلمون. وقد انهزم أكثر جيش المسلمين حتى لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا نحو 13 رجلا، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان بين قوسين يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع الكفار في أحد، إنما استزلهم الشيطان بين قوسين أوقعهم في الزلل والخطيئة ببعض ما كسبوا، أي بسبب بعض ما وقع منهم من الذنوب والمعاصي. من الذنوب والعصيان، والمخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد عفى الله عنهم بين قوسين سامح وتجاوز وهذا تكرار لما سبق ذكره بقوله في قوله عز وجل ولقد عفا عنكم. لتأكيد العفو والعفو ترك المؤاخذة على الذنب، أرحمك الله، ترك المؤاخذة على الذنب، ويكون غالبا في ترك الواجبات. والمغفرة تكون لمن وقع في المحرمات. ثم تاب. والمغفرة تكون لمن وقع في المحرمات. إيش الفرق بين العفو والمغفرة؟ قالوا العفو يكون عن ترك الواجب، والمغفرة تكون لفعل الحرام. لأنه هو الإثم من وين يجي؟ يا تترك واجب يا تفعل محرم. فقالوا إن العفو يأتي على ترك الواجب، والمغفرة تكون على فعل المحرم. طيب، فقلنا ولقد عفى الله عنهم. فعفى الله عن عقوبة المسلمين الأخروية وجعلها مقتصرة في الدنيا على ما وقع فيهم من القتل والجراح والمصيبة والتمحيص. طيب، إن الله غفور، أي ذو مغفرة وستر للذنب وتجاوز عنه، حليم بن حسين يمهل عباده ولا يعاجلهم بعقوبته. طبعا رغم ان بعض المنهزمين يعني رجعوا في نفس، بعض المنهزمين ما رجعوا إلا بعد 3 أيام، وبعضهم رجع في نفس اليوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد المعركة ثبت في أحد ولاحقهم إلى حمراء الأسد. ما رجع المدينة مباشرة، ففي ناس لحقوا به رجعوا إليه في نفس اليوم من المنهزمين، وفي ناس ما لحقوا به إلا بعد 3 أيام. طبعا من هول المصيبة والغم الذي وقع، ثم يصير واحد يعني انهزم والآن هو ايش يستحي، كيف يقع في جو نفسي إشباط في حالة من فقدان أحيانا الصواب، يفقد صوابه لا يبنى لا يحلم. ففي ناس يمكن ما أخافوا من هول الصدمة هذه ولا يعني تجرأوا على فعل ما يجب أن يفعلوه إلا بعد مدة. طيب قصة يعني قصة عبد الرحمن بن عوف وعثمان. عثمان رضي الله عنه لما تولى هو قام اجتهد اجتهادات، هذه الاجتهادات طبعا من حقه كإمام للمسلمين اجتهد في تولية ناس في بعض السياسات التي حصلت، وليست شخصية عثمان رضي الله عنه مثل شخصية عمر طبعا في الحكم طبعا. ولا شك أن عثمان رضي الله عنه يعني أقل منزلة من عمر، وإمساك عمر رضي الله عنه بمقاليد الأمور أو زمام الأمور في وقت خلافته أشد وأكثر وأقوى من عثمان رضي الله عنه، شيء طبيعي. يعني في اختلاف أصلا بين شخصية الرجلين، يعني عمر إلى الشدة وعثمان إلى الحياء، في اختلاف. فطبعا يعني مثل عبد الرحمن بن عوف وغيره سوف يشعرون ويرون بأن طريقة حكم عثمان غير طريقة حكم عمر، وإن كان عثمان له اجتهاد وله الحق في الاجتهاد ومعذور، لكن طبيعي يعني من يعني شاف كذا 10 سنوات من حكم عمر، يعني ثم يأتي بعد يعني إذا جاء الأدنى بعد الأعلى وجاء الأخف بعد الأقوى، أو فطبعا يعني سيرون فرقا. فربما يعني بعض الصحابة الكبار كعبد الرحمن بن عوف ما يعني أعجبهم كل تصرفات عثمان رضي الله عنه، يعني لأن الاجتهادات تصيب وتخطئ. فكأن عبد الرحمن بن عوف يعني حصل شيء من التباعد، يعني كذا ليس المقصود الهجر لا، وإنما يعني الحماس ليكون بجانب عثمان ما هو مثل الحماس الذي كان بجانب عمر. فقال واحد من أمراء عثمان وهو الوليد بن عقبة، كان من أمراء عثمان، يمكن لو كان يعني غيره أو لو كان يعني عبد الرحمن ما ولا الوليد مثلا، فالوليد قال عبد الرحمن عثمان ليش أراك جفوت عثمان؟ قال إني لم أفر يوم عينين ولم أتخلف عن بدر ولم أترك سنة عمر. فذهب فأخبر عثمان بهذا فقال إني لم أفر يوم عينين فكيف يعيرني بذنب وقد عفى الله عنه. فقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وأما قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، فهو قائم على زوجته مشتغل بها، وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم، ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شهد، يعني شهد إيش؟ الوقعة، يعامل عومل معاملة مشاهد الوقعة. وأما قوله إني لم أترك سنة عمر يعني عن نفسي عبد الرحمن فإني لا أطيقها ولا هو، يعني لا أنا ولا هو ما نقدر على طريقة عمر، يعني لا عبد الرحمن لو تولى عبد الرحمن بن عوف الخلافة لن يستطيع أن يسير بسيرة عمر، فيقول له يعني أما سيرة عمر فلا أنا ولا هو نقدر عليها، هذا مستوى أرفع منا أنا وهو. طيب نحن قاعدة عندنا في الكلام في الصحابة كيف نمسك ما نتكلم، هو تقع منهم أخطاء بالتأكيد، لكن نحن ما نتكلم يقول وعبد الرحمن، وهنا أخطأ فلان لما حصل وكفى فعل وكان لا، احنا خلاص قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. لكن في بعض الروايات كيف نفهمها؟ طيب يقول أنت لمس الأعذار، ليش حصل تباعد بين عبد الرحمن بن عوف وعثمان؟ لعل سياسات عثمان، بعض سياسات عثمان ما أعجبت عبد الرحمن بن عوف، ما هو متعود على يعني مستوى مثل مستوى عمر بن الخطاب، بعدين جاء مثلا جاء مستوى أقل فصار فيه شيء منه. طيب فهو يمكن مثلا ما انتقد بعض التعيينات التي صورها قام بها عثمان رضي الله عنه في بعض الأمراء والولايات مثلا، فما كان يرى أن من ولي في أنسب منه أو أحسن منه، فلماذا ولي هذا؟ طيب ممكن يعني هذه اختلافات وآراء واجتهادات، ممكن يحصل بسببها يعني شيء من التباعد. فنحن الآن نعرف أنه من اللي اختار عثمان، من اللي اختار عثمان للخلافة؟ سؤال. عبد الرحمن بن عوف. ما اجتمعوا ستة وتنازل ثلاثة لثلاثة، تنازل ثلاثة لثلاثة وعمر جعل الخلافة في ستة، يختار واحد منهم عشان يختصروا المسألة. تنازل من قال بعض البعض من يتنازل، فتنازل ثلاثة، تنازل سعد وطلحة ومن لا عبد الرحمن من اللي ما تنازل ضمن الثلاثة اللي ما تنازل. الزبيدة مات في خلافة عمر طاعون، فظهر طلحة والزبير وسعيد، طلحة والزبير وسعيد تنازلوا لعبد الرحمن وعثمان وعلي رضي الله عنه. عشان نحل القضية الآن بين ثلاثة عثمان وعلي وعبد الرحمن، قال عبد الرحمن أنا أتنازل بشرط أن الذي أعينه منكما يرضى به الآخر. يعني شوف طريقة الصحابة في حلحلة الأمور، ما عنده كل واحد يتمسك برأيه يقلل أو لا، طريق مسدود ما في شيء اسمه طريق مسدود، يحلوها. فالستة الذين جعل عمر خلافة فيهم ثلاثة تنازلوا لثلاثة، طلحة والزبير وسعد تنازلوا لعبد الرحمن وعثمان وعلي. طيب كيف يحلوها؟ عبد الرحمن قال أنا أتنازل بشرط إذ لي أختار وتبايع، يبايعوا الآخر، وافقوا. عبد الرحمن بن عوف جلس يعني ثلاثة أيام لم يكتحل بنوم إلا شيء يسير، يشاور الناس حتى العجائز، ما رأى أحدا يعدل بعثمان، ما رأى أحد يفضل علي على عثمان، كلهم يفضلون عثمان. وشاور المسلمين، ها تبغوا علي ولا عثمان، تبغوا علي ولا عثمان. كل المسلمين اللي في وقت عبد الرحمن بن عوف واللي شاورهم وحتى العجائز اختاروا عثمان بن عفان، لأنهم يعرفون منزلته من النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفون فضائل عثمان في سبقه للإسلام وفي هذه الأموال العظيمة اللي تبرع فيها، وجيش العسرة وبئر روما وتجهيزه اللي ما حاطه الصدقات والأشياء وفضله، وكيف نصر النبي عليه الصلاة والسلام بماله ونفسه، والحديبية ولما ذهب لقريش وكان ممكن يقتل وراح معني خاطر وغامر، وكيف النبي عليه الصلاة والسلام زوجه بنتيه إذا زوج علي فاطمة زوج عثمان سنتي، والملائكة تستحي من عثمان، وعثمان مع القرآن وعثمان، المهم فضائل عثمان كثيرة. فاختار عبد الرحمن عثمان، خلص التزم علي بايع عثمان، والتزم الصحابة بايع عثمان. عثمان رضي الله عنه استحق الخلافة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أخبره إذا ألبسك الله قميصا وأرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. كان هذا قميص الخلافة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أعداء عثمان المطالبين له بالانسحاب من الخلافة وأن يعني يريدون خلعه من الخلافة منافقون. أخبر أنهم منافقون وأرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. فيعني عثمان دافع عن نفسه، هو بشر وحصل منه فرار يوم أحد، نعم، لكن يوم بدر تخلف لأنه شغل بالتمريض بنت النبي عليه الصلاة والسلام حتى ماتت، وما هو مثل عمر في الحكم، هذه معه ولا عبد الرحمن ولا غيره مثل عمر. فإذا نحن في الطريقة، يعني أول شيء ما نتوسع في الكلام في الخلاف بين الصحابة، ما نتوسع. ثانيا تلتمس لهم الأعذار، لعله كذا لعله كذا لعله كذا. ثالثا نمسك، ما عرفنا نوجه يعني ما عرفنا نظهر عذرهم نمسك لا نكمل كلامهم ولا نجعل أنفسنا يعني حكام نحكم عليهم ونقول هذا على خطأ وهذا على صواب وهذا فعل وهذا أصلا أشياء ما عشناها، وفي ملابسات كثيرة وأشياء ما حطنا بها. وما الفائدة في الخوض فيما شجر بينهم؟ ولذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة. إيش؟ إيه خلاص نقول الله رضي عنهم فنحن لازم نرضى عنهم. طيب الآية فيها فوائد طبعا، وأول أظنها يعني ممكن أول شيء نقول وفي الآية مغفرة الله لجميع الصحابة الذين فروا في أحد، فلا يجوز الطعن. مغفرة الله عز وجل لجميع الصحابة الذين فروا في أحد فلا يجوز الطعن عليهم في ذلك. وفيها أن الشيطان يستجر المسلم لإيقاعه في الخطيئة ويوالي عليه الذنوب السيئة تلو السيئة. وفيها أن المصائب التي تقع للناس إنما هي آثار طبيعية لمعاصيهم. وفيها أن الإنسان قد يعاقب بوقوعه في معصية لأجل معصية سابقة لأجل معصية أخرى ارتكبها. وفيها أن العقوبة لا تختص بألم البدن أو خسارة المال والولد ونحو ذلك، وإنما قد تكون بخذلان عن الطاعات، كما قال الحسن رحمه الله: إن الرجل لا يحرم قيام الليل بذنب يصيبه. وفيها حلم الله تعالى بعفوه عن عقوبة من يستحق العقوبة، غيره. يعني تولوا عن أماكنهم التي عينها لهم، وإن كان يعني هو عندهم نوع تأويل، يعني قالوا خلاص المشركين ما راح يرجعوا، انهزموا خلاص نزلنا، لكن هذا ما هو مقبول، لأنه قال لا، أخبرهم أن لا ينزلوا أبدا مهما حصل. فهو من يعني ظاهر اللفظ تولوا، يعني انهزموا وأدبروا، هذا الأصل انهزموا وأدبروا، لكن التولي عن، لكن الذي يعني يترك ما أمر به يقال عنه تولى أيضا، تولى وأعطى قليلا وأكدى، وتولى يعني تطلق على عاصي، مش بس اللي انهزم من المعركة، يعني لفظة التولي، تولى وهم معرضون، ها فيها يعني، لا لا هو الآن هم الآن الرومات ما هو عن ذنبهم تولي يوم الزحف، هم لما سحبوا من المواقع ما كان إثمهم أو معصيتهم التولي يوم التقى الجمعان، معصيتهم ليش يتركوا الأماكن التي أمروا بلزومها، ليش يتركوا الأماكن التي أمروا بلزومها، يكون بعدين يعني انهزموا هزيمة ثانية، يعني ممكن يكون انسحبوا، وإذا ممكن هذه تصير عقوبة الذنب بعد الذنب، يعني واحد قال شلون الذنب بعد الذنب، يقول لما تركوا ما أمروا بلزومه عوقبوا بمصيبة، عوقبوا بانهزامهم في المعركة، ويعني ولذلك يعني هو استبعد أنه يترك المكان، يعصي بترك المكان ويثبت، يعصف ترك المكان وينهزم، فتكون الهزيمة مصيبة مرتبة على المعصية الأولى، فأحيانا تصير من عقوبة المعصية أن تتبع بمعصية. اشتغلوا لا من صعد الجبل الجبل أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد اللي صار في الهرج والمرج هذا هو صعد الجبل معه ولحقه بعض الصحابة رحمه الله، وتحصنوا في الجبل وجعلوا ظهرهم حتى يستطيعوا الثبات والمواجهة. فقولوا إذ تصعدون، أو قراءة أخرى إذ تصعدون، يعني تصعدون الجبل، ما هو جبل الرماد، جبل أحد. طب نكتب أن وفيها أن الشيطان ليس له مدخل على من اعتصم بالله، ولا يستطيع أن يتسلط عليه إلا إذا أدخله العبد على نفسه، وفتح له الثغرة بترك واجب أو فعل محرم. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. طيب في شيء في فوائد؟ وفيها أن الذنب يتولد من الذنب، والرماة الذين عصوا انهزموا أيضا وتولوا يوم التقى الجماعة. وفيها أن من صدق في توبته وندم على تفريطه فإن الله يحسن إليه ويفتح له باب التوبة والأوبة. وفيها أن المعصية ليست خاصة بالفاسقين، بل تحصل من بعض المؤمنين والصالحين ولكن ولكنهم يختلفون بعدم الإكثار وعدم الإصرار، يعني الفسقة معاصيهم كثيرة ويصرون عليها، والمؤمنين معاصيهم قليلة ويرجعون إلى الله. فهو صح أن المؤمنين يعني تقع منهم معاصي، لكن كم النسبة؟ كم النسبة؟ فيختلف تختلف معاصي المؤمنين عن معاصي الفاسقين في الإكثار والإصرار. وفيها أن المعاصي قد تقع من المؤمنين ولكنها تختلف عن معاصي الفاسقين من جهة الإكثار والإصرار. نعدل شوية الفائدة، نكتب كذا، نجرب كذا استعديل يعني، أو يعني محاولة أخرى كما نقولون محاولة. وفيها أن المعاصي تقع من الصالحين وتقع من الفاسقين، ولكن ولكنها تختلف من جهة الإكثار والإصرار. طبعا ايضا من جهة ايش؟ الكبائر والصغائر، يعني معاصي المؤمنين اكثرها صغائر ومعاصي الفاسقين كثير منها كبائر. من جهة الاكثار والاصرار والدرجة، يعني ودرجة العصيان. طيب غيره، هذا في حلم الله. طيب سنكمل الدرس القادم إن شاء الله بالفوائد. إحنا كنا وقفنا في كتاب الترمذي في حديث لا تنزع الرحمة إلا من شقي أو الراحمون يرحمهم الرحمن، أو انتهينا إلى ما جاء في النصيحة. حديث لا تنزع الرحمة إلا من شقي، هذا حديث قال عنه الترمذي هذا حديث حسن، يعني لا تسلب الشفقة على خلق الله إلا من واحد شقي، لأن الرحمة في يعني رحمة الناس لا يفعلها الأشقياء، الأشقياء لا يرحمون الخلق. فلذلك لا تنزع الرحمة إلا من شقي، شقي من الشقاء. وأما حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، فالراحمون بمن؟ بعباد الله وخلقه حتى الحيوانات. فقول الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون هذه عامة تشمل الرحمة بالصغير والكبير والذكر والأنثى والآدمي والبهيمة، بل حتى لو تبغى الرحمة بالجن. كيف؟ أنه مثلا لا يستنجي بعظم ولا روث. ليش نحن ما نستنجي بالعظام؟ لأنها طعامهم، طعام الجن. قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يعني ينقلب في أيديهم لحما. العظام اللي عظام الذبيحة اللي ذبحت على اسم الله تصير لحم للجن، تنقلب لحما. والروث علف دواب الجن، علف دواب الجن، روث البقر، روث الغنم، علف دواب الجن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما لقي الجن أعطاهم إيش؟ لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يعني ينقلب في أيديهم لحما. والروث علف دوابكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا واحد يبغى يرحم الجن ما يروح يستنجي وينجس عظما ولا روثا، لأنه ينتفع به إخوانه من الجن. لا ما هو شر، لا، لكن هذا من طعامه، لأنه لما لقوا النبي عليه الصلاة والسلام لما التقى بالجن سألوه الزاد، سألوه يعني عندهم حاجة يحتاجون إلى الزاد، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يعني يصير نسبة لهم. فمن الرحمة بهم أنه ما يستنجي الواحد بعظم ولا روث. وكذلك بالملائكة ما يدخل مسجد فيه بطل وثوم، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالمقصود يعني أن رحمة الإنسان أو المسلم عامة شاملة، حتى رحمة الكافر في المعركة أن تعجل بقتله، ولذلك قال فاضربوا فوق الأعناق، يعني ما تمثل فيه وتشوه في جسده وتقطع في أنف وعين وفي أذن وفي تشوه، لا، نهى عن المثلة. وإذا قتلتم فأحسنوا القتل حتى الكفار، أنت حتعذبوا أكثر من رب العالمين، عجل خاص. قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض. من في الأرض هذا يشمل كل أحد، سواء يمسك ولا بهيم ولا وحش ولا طير ولا بر ولا فاجر، ارحموا كل أحد خلاص. ارحموا من في الأرض يرحمكم، هذا جواب الأمر، ارحموا يرحمكم، فجواب الأمر يكون مجزوم، يكون مجزوما، يرحمكم من في السماء، يعني من هو الذي في السماء؟ الله عز وجل. قال بعضهم حتى الملائكة ترحم المؤمنين بالاستغفار لهم، لأن الله قال الذين يحملون العرش ومن حوله، من حول العرش، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ويستغفرون للذين آمنوا. فالذين يحملون العرش فوق السماوات يستغفرون للمؤمنين. فبعض فهم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، طبعا الله عز وجل، ويدخل أيضا في، ممكن يدخل في الكلام الملائكة التي تستغفر للمؤمنين ونحو ذلك. ثم قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحيم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. يبدو أنه أنا في خطأ مطبعي، وهي الرحم وليست الرحيم. الرحم شجنة، الرحم شجنة، كلكم عندكم الرحيم؟ الرحم، إذا خطأ هذا خطأ مطبعي في هذه الطبعة، الطبعة اللي فيها الشرح. الرحم شجنة من الرحمن، ما معنى شجنة؟ عروق الشجر المشتبكة يقال شجنة، طرق الأودية يقال شجون، ويقال حديثا ذو شجون يعني يدخل بعضه في بعض، داخل في بعض ذو شجون. فقول الرحم شجنة من الرحمن يعني من ناحية اللفظ الرحم والرحمن، ولا ما يمكن يكون يعني هي من الله، يعني هي جزء من ذاته، لا ما يمكن. لكن لفظ الرحم مشتق من اسم الرحمن فهي شجنة منه، والتعلق كبير. إذن التعلق كبير ما دامت مأخوذة من اسمه، مزاز مأخوذة من اسمه، فإذن التعلق كبير. طيب هذا بالنسبة لحديث الرحم. يقول السؤال: شاب أراد الزواج واشترط عليه أهل المخطوبة بيت منفرد، علما أن له بيت كبير ولا يسكن فيه غير أخته الوحيدة والخادمة، هل يأتم بترك أخته لوحدها؟ لا، ممكن يسكن قريبا منها، يعني مثلا يجي في عمارة يستأجر شقتين، له لواحدة لأخته والثانية له إذا استطاع، فحتى ما يضيع أخته ما دام أنها وحيدة يسكن بجانبها، فيوفق بين سكن مستقل للزوجة ومجاورة أخته حتى يرعاها ويكون عند الحاجة قريبا منها. شخص مصاب بسلس الريح المؤقت يعني أحيانا، هل يحق له عند الوضوء أن ينوي باستباحية الوضوء لكل فرض؟ ينوي الطهارة خلاص، فصاحب السلس يجوز له الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا صارت مشقة، يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر أو العصر، يجمع بين الظهر والعشاء في وقت المغرب والعشاء. لكن وإذا كان ما شق عليه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويصلي، فيتوضأ للظهر بعد أذان الظهر ويصلي الظهر، يتوضأ العصر بعد أذان العصر ويصلي العصر، إذا شق عليه جاز له الجمع. قد في البرد يعني الشديد قد يصير في أوقات يصير فيه مشقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فتاة من المغرب لبست النقابة، وللأسف واجهتني عدة صعوبات، ومن أكبرها المماطلة في استخراج جواز السفر، وماذا أفعل؟ إذا احتجتي أو اضطرتي، يعني مثلا أحيانا في علاج في شيء، مثلا زوجها مسافر ويريد أن تلحق به، طيب فالآن يقولوا أعطونا صورة جواز بدون نقاب، فلو اضطرت للسفر ستستخرج صورة بدون نقاب، لكن إذا ما اضطرت ما تكشف ولا تعطي صورتها من غير نقاب، لكن إذا اضطرت للسفر لو صار سفر هجرة أحيانا يمكن تتطور الأمور تشتد. في سفر هجرة، طيب ماذا يقرأ المسلم من القرآن في ركعتي الضحى؟ يقرأ ما شاء. وكانت عائشة تطيل جدا في صلاة الضحى، فيذهب الذاهب إلى السوق، عروة ابن أختها يذهب للسوق ويطيل ويرجع وهي لا زالت قائمة. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.